أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نتناول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس قاعدة المناسبات في القرآن الكريم. من المألوف لدى كل قارئ لكتب التفسير أن يجد المفسر يكاد لا يغفل عن ذكر المناسبة بين الآية والتي بعدها، أو السورة والتي تليها، أو الحكم وما قارنه من أسماء الله تعالى وصفاته ونحو من ذلك. ولم يدر بخلد كثير من القراء أن هذا العلم علم عظيم، حظي بعناية العلماء وباهتمامهم، وأفردوا له المؤلفات تحقيقا أو تطبيقا. ذاكم هو علم المناسبة. كلمة المناسبة في اللغة معناها المقاربة والمشاكلة، وهذا العلم اصطلاحا يعرف بأنه علم تعرف به وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض. فقولنا أجزاء القرآن شامل للآية مع الآية، والحكم مع الحكم، والسورة مع السورة، والقصة مع القصة، وكل جزء من القرآن مع ما قارنه. ولقد أبان العلماء فيما سطروه بجلاء عن أهمية هذا العلم وعظيم الفائدة بمعرفته، حتى قال الفخر الرازي: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. وقال الإمام الزركشي: واعلم أن المناسبة علم شريف تحذر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول. أما القاضي أبو بكر ابن العربي فقد كشف عن منزلة هذا العلم بقوله: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. وكان الإمام الزركشي منذ زمانه وهو يشتكي حال طلبة العلم وما كانوا عليه من أوصاف البطالة، فلم يتحملوا عنه هذا العلم النفيس. والإمام الرازي يقول: علم المناسبات علم عظيم أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه، وهو أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وقال في تفسير سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته. وقال البقاعي مبينا فائدة جليلة من فوائد معرفة هذا العلم، قال: وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب، وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقتين، إحداهما نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، والثانية نظمها مع تاليتها بالنظر إلى الترتيب. الكلمة القرآنية هنا في هذه السورة معجزة بحسب وجودها وبحسب ترتيبها مع ما بعدها ومناسبتها لما قبلها. هذا إعجاز في القرآن لكل متدبر. مسألة هذه المناسبات بين الآية والآية، بين أوائل السور وخواتم هذه السورة، بين السورة مع السورة، هذا أمر عظيم بلا شك. وأول من أظهر ذلك من العلماء أبو بكر النيسابوري، وهو من علماء القرن الرابع المتوفى سنة 324، قالوا هو أول من أظهر علم المناسبات في بغداد، وكان يزري على علماء بغداد لجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات، وكان إذا قرأت عليه آية أو سورة يقول: لما جعلت هذه الآية إلى هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة، وهذان السؤالان هما ما عليك أيها المتدبر لكي تعرف المناسبات بين الآيات بين السور. سل نفسك بهذين السؤالين: لما جعلت هذه الآية إلى هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة. وقد ذكر العلماء في مؤلفاتهم أن هذا العلم قد أفرد بالتصنيف، ومنهم من جعله نوعا من أنواع علوم القرآن، وهناك من المفسرين من عنوا بذكر المناسبات في تفاسيرهم. فأما من أفرد هذا العلم بالتصنيف فمن أشهرهم أبو جعفر ابن الزبير الأندلسي في كتابه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، ومنهم الإمام السيوطي في كتابه تناسق الدرر في تناسب السور، والشيخ عبد الله الغماري في كتابه جواهر البيان في تناسب سور القرآن. وأعظم من كتب في هذا العلم وأشفى على الغاية القصوى فيه وغدا مرجعا لا يستغنى عنه فيه بلا ريب برهان الدين البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، حيث ذكر المناسبات بين آيات القرآن وسوره كلها، وبلغ هذا الكتاب 22 مجلدا. أما من جعله نوعا من علوم القرآن وتحدثوا عنه في باب من كتبهم، فمن أشهرهم الإمام الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن، والإمام السيوطي في كتاب الإتقان. أما أشهر المفسرين الذين عنوا بذكر المناسبات في تفاسيرهم فمن أشهرهم الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وفي التفاسير الحديثة على صاحب ظلال القرآن سيد قطب بذكر ذلك، فكان يفتتح تفسير السورة بذكر موضوعها العام ثم يربط بين مقاطع السورة على ضوء ما ذكره من موضوعها وجوها العام. هذا العلم له فوائد كثيرة، ومن أهمها أنه يزيل الشك الحاصل في القلب بسبب عدم التأمل في دقة النظم وإحكام الترتيب، وهو أيضا يفيد في معرفة أسرار التشريع وحكم الأحكام وإدراك مدى التلازم التام بين أحكام الشريعة الغراء. فمثلا إذا قرأ الإنسان قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وتعرف على المناسبة بين غض البصر وحفظ الفرج، علم ما بينهما من التلازم والتلاؤم، فحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصر، ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزل قدمه في الآثام. ومن ذلك أيضا أنه يعين على فهم معنى الآيات وتحديد المراد منها، ومن ذلك خلاف المفسرين في معنى قول الله جل وعلا: والصافات صفا، فإن بعض المفسرين ذكروا أن المراد الطير، وقال قوم هم الملائكة، وهذا قول الجمهور. والصحيح أن المراد بالصفات الملائكة، ومن جملة ما يدل على ذلك أننا لو بحثنا عن المناسبة بين أول السورة وبين خاتمتها لوجدنا في ذكر ذلك في الخاتمة أنه ذكر في معرض حديث الملائكة عن أنفسهم أن قالوا: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وأيضا من فوائد هذا أنه يتبين به سر التكرار في قصص القرآن، وأن كل قصة أعيدت في موطن فلمناسبتها لذلك الموطن، ولذلك ترى اختلافا في ترتيب القصة ونظمها بحسب المناسبة وإن كانت متحدة في أصل المعنى. كيف نتعرف على المناسبات بين الآيات وبين السور؟ علينا أن نعرف قواعد في هذا العلم وفي كيفية التعرف على المناسبات في السورة جملة. قال المشرالي المغربي: الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أن تنظر الغرض من المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب. بأول حاجة علينا أن احنا نركز جدا زي ما كنا بنتكلم في مقصود السورة، نركز في المقدمات في الآيات الأولى في السورة، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة. يبقى عرض موضوع السورة كما قلنا آنفة عادة يكون في أول السورة، وبعد كده بتأتي التفصيلات في ثنايا هذه السورة. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن. يبقى عادة تكون المقدمة فيها بيان لموضوع السورة، ثم يأتي المحتوى بعد ذلك بالتفصيلات، ثم تأتي الخاتمة بالنتائج. فهذا يعين الإنسان منا على التعرف على المناسبة ما بين المقدمة وما بين الخاتمة، ما بين المقدمة والتفصيلات في ثنايا الكلام. كل ذلك لو تأملته بعين التدبر لرأيت من ذلك الشيء الكثير. وقد ذكرنا في معرفة مقصود السورة مثالا على مثل ذلك في مفتتح سورة البقرة، لما قلنا أن هذه السورة مفتاحها قول الله تبارك وتعالى: هدى للمتقين، فجاء في المحتوى ذكر السبل إلى الهداية ثم صفات المتقين، فالسورة في موضوعها وفي مقدمتها وفي نهايتها تدور حول هذا المعنى، الهداية تكون لأهل التقوى. وقد لخص البقاعي تجربته في التعرف على المناسبة فقال: تتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود الصورة. ولذلك أتينا بهذه القاعدة، قاعدة المناسبات، بعد أن ذكرنا كيفية التعرف على مقصود الصورة، لأن الإنسان منا إذا عرف مقصود الصورة استطاع بعد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها. فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة، وكان نسبته من علم التفسير كنسبة علم البيان من النحو، لأنه علم البيان بيقوم على علم النحو. بعد أن يعرف الإنسان التركيب، يعرف أن هذا تقديم للمفعول على الفاعل، فيأتي بعد ذلك علماء البيان ويذكروا فائدة هذا التقديم، فلابد أن يأتي في البداية النحاة فيقولون بقولهم، ثم يأتي بعد ذلك البلاغيون فيقولون، وهكذا نفس الأمر. تتعرف على مقصود الصورة، ثم بعد ذلك من خلال معرفتك لمقصود الصورة تتعرف على المناسبة بين كل آية وأخرى. من الطرق لمعرفة ذلك ما قاله الزركشي، قال: وعادة القرآن إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون ذلك باعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهي. قال: وتأمل سورة البقرة، وتأمل سورة النساء، وتأمل سورة المائدة وغيرها، تجد ذلك واضحا جليا. لما يجي حكم عادة يكون من بعده ذكر وعد ووعيد، علشان يبقى في ذلك الباعث، ويكون في ذلك الزاجر للنفس البشرية للعمل وللنهي. ثم يأتي بعد هذا ذكر آيات التوحيد والتنزيه لتعظيم الرب تبارك وتعالى، لأن تعظيم الأمر والنهي لا يتحقق إلا بتعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا المزاوجة بين الوعد والوعيد والبشارة والنذار والترغيب والترهيب، وفي ذلك من الحكمة والمناسبة ما هو بين. فعادة يجمع القرآن بين هذا وذاك: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ومن ذلك أيضا ما قاله الإمام السيوطي من أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركا. قال: وانظروا على ذلك المثال في سورة الكهف من قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، إلى أن قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن. إذا ذكر كتاب الإنسان الذي يحصي عمله ذكر القرآن الذي هو بمثابة الكتاب الذي فيه التشريع وفيه الأحكام وفيه البيان للصراط المستقيم الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان ليصلح كتابه الذي سيحاسب عليه. قلنا المناسبات دي إما أنها تبقى مناسبات في السورة الواحدة، أو مناسبات بين السورتين، أو مناسبات عامة. ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة أقسام كثيرة. تعالوا نضرب بعض الأمثلة ونطبق هذه القاعدة حتى نعرف كيف نطبقها ونتأمل الطرق الخاصة بتنفيذها حال التدبر لكي تكون إن شاء الله تعالى سبب لتدبر عميق أمثل للقرآن الكريم. من ذلك المناسبة بين أول السورة وبين خاتمتها، ونحن نذكر هنا ثلاثة أمثلة. الأول في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهو في أول السورة يذكر صفات المتقين الذين يتميزون بها، وفي آخر السورة يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه قد امتثلوا تلك الصفات وتحلوا بها. يبقى هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبدأ في بيان صفاتهم، ثم يبين أن هذه الصفات قد تحققت في النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول، وكذا جيل الصحابة الأوائل ومن حذا حذوهم هم الذين حققوا المثال والقدوة في هذا الأمر، فهم في مقدمة صفوف المتقين وهم أئمة المتقين. وانظروا إلى مثال آخر في سورة المؤمنون، افتتحها سبحانه وتعالى بذكر فلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، واختتمها بنفي فلاح الكافرين، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وانظروا معي ويا ليتكم دائما أبدا في دروس التدبر تمسكوا بالمصاحف، فافتحوا معي سورة الأعراف. سورة الأعراف سنلاحظ عدة أشياء فيها. أولا، من اسم السورة هي تتكلم عن أناس يقفون بين الجنة والنار، تتحدث عن أولئك المتذبذبين الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الذين يقفون في المنتصف. وهذا مذهب كثير من الناس، فتراه يتعامل مع أمر الدين على هذا الوصف. فلاحظوا مفتتح السورة وخاتمة هذه السورة. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه السورة بتطبيق ما ذكرنا، احنا قلنا في المقدمة عادة يكون موضوع السورة، لو تأملتم وتدبرتم تجدون ان هذه السورة تدور حول كلمة حرج من. الناس اللي عندها حرج، الناس اللي عندها شك، الناس اللي عندها هذا النوع من الارتياب، هؤلاء هم اصحاب الاعراف. والسبب الذي جعلهم كذلك أنهم لم يتبعوا هداية القرآن، وإنما اتخذوا أولياء من دون الله تبارك وتعالى، فوالوا غير الله عز وجل، ومن هنا وقعوا في هذا الشك، ومن هنا وقعوا في هذه الريبة. إذن الإشكالية في وجود الحرج، والأسباب في عدم اتباع القرآن، وفي اتخاذ الأولياء من دون الله جل وعلا. ثم انظروا في آخر عشر آيات في هذه السورة تجدون رب العالمين يقول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لاحظوا كان في أول السورة قوله تبارك وتعالى ولا تتبع من دونه أولياء، ثم جاء في آخر السورة إن ولي الله، وجاء الحكم على هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أولياء، فهؤلاء لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ولا يملكون لكم هداية ولا يستطيعون نفعكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهذا شأن هؤلاء الضعفاء الذين يتخذوا أولياء من دون الله عز وجل. إذن السبب جاء القرآن بنقضه في آخر السورة. ومن جملة الأشياء أيضا التي تسبب حالة الحرج والريبة والشك والوقوف على هذه الأعراف وجود شياطين الإنس، وجود هؤلاء القطاع للطريق من الجاهلين، فجاء القرآن مبينا الطريقة معهم. عليك أن تعفو وأن تتجاوز وتصفح ولا تبالي، وأمر بالعرف، وتقف معهم على أرض واحدة بالمتعارف عليه. أما إن زادوا وبالغوا وأصروا فأعرض عنهم في المرتبة الثالثة، إما أن تعفو وإما أن تأخذ معهم بالمتعارف عليه بينكم، وإما أن تعرض في آخر الأمر. هذا هو الحل مع هؤلاء. ثم أتبع ذلك بذكر سبب آخر وهو الشيطان الرجيم القاطع للطريق المسبب لحالة الحرج، الجعل الناس يقفون على الأعراف بسبب ريبتهم وشكوكهم. قال والحل معه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. استعذ بالله، وقوله سميع يستتبع أن يتلفظ الإنسان بهذا الكلام استعاذة بالله عز وجل، وأن يجمع بين الكلام الظاهر والباطن، واستفدنا ذلك من قوله عليم. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن هناك معركة مع الشيطان، أحيانا سيأخذ الشيطان منك وسيغلبك، لكن أهل التقوى أهل الإيمان لا يلدغون من هذا الجحر مرتين. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. هؤلاء إخوان الشياطين، هم هؤلاء الجاهلون من شياطين الإنس، وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اشتبيتها، يعني لولا خصصتنا بها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. فشأن هؤلاء أنهم يريدون غير الله عز وجل، يريدون تميز، يريدون اصطفاء، يريدون علوا في الأرض وفساد. فقال الله جل وعلا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن الذي يدفع عنك هو ما ذكره الله أيضا في أول سورة حين قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فختم السورة فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ثم ذكر أعظم داءين من أدواء الناس وهما الغفلة والكبر. يبقى جاب أسباب الأعراف، أسباب التذبذب، إيه هي؟ اتخاذ أولياء من دون الله عز وجل، شياطين الإنس وشياطين الجن، ثم بعد ذلك الغفلة والكبر. هذه الأسباب الأربعة هي التي تؤدي إلى وقوف الناس على الأعراف. قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالمناسبة أنه ذكر الغفلة وذكر العلاج منها بهذه المعادلة، ذكر بتضرع وخيفة، تعمل لربك ألف حساب وتخاف وتخشى ربك، ويكون هذا الذكر في نفسك فلا تبالغ في الجهر به ولا تجاهر به، وإنما اجعله في خصة نفسك. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، وينبغي أن يكون ذلك صباحا ومساء، ليلا ونهارا، فبهذا تتقي شر الغفلة. أما الكبر فمفتاح العلاج منه في أمرين، قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فماذا صنيعهم حتى يصلوا إلى ذلك أنهم لا يستكبرون عن العبادة؟ قال ويسبحونه، والتسبيح يقتضي معرفة عيبك، لأن التسبيح تنزيه الله عن العيوب، والعيوب دي فين؟ فيك. فلما تسبح الله ترى عيبك، فلو رأيت عيبك لا تتكبر. وله يسجدون، وهو الخضوع لله والذل والافتقار، والسجود يمثل ذلك. إذا جمع الإنسان بين معرفة عيبه وبين الذل والانكسار والافتقار حال السجود، فهذا يوفقه إلى التخلص من الكبر. فانظروا إلى المناسبة بين اسم السورة ومفتتح السورة وخاتمة السورة، تجدون من أسرار القرآن الشيء الكثير. من ذلك أيضا المناسبة بين الآية والتي تليها، مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لما ذكر في أول السورة استحقاق الله عز وجل لكل المحامد، الحمد لله رب العالمين وكونه ربا للعالمين وأنه هو الرحمن الرحيم وهو مع كل هذا مالك يوم الدين وهو الملك المتصرف في هذا اليوم الذي لا ملك فيه لأحد إلا لله، كان من شأن كل عاقل أن يقبل على من هذه صفاته وتلك عظمته معترفا له بالعبودية والذل الكامل لجنابه العظيم، ملتجئا إليه طالبا منه العون والمدد. ثم إنه لما حمد وأثنى ومجد واعترف بالعبودية ناسب أن يستشرف للطلب من ذلك الرب المستعان فيقول اهدنا الصراط المستقيم. ومن ذلك المناسبة بين حكمين في الآيات أو الآية، كما في آيات الاستئذان حين أعقبها بالأمر بغض البصر، فإن الاستئذان إنما جعل من أجل ألا يقع بصر المستأذن على عورة، ولو صادف أن وقع فإن على المستأذن أن يغض بصره. فالعلاقة بين الحكمين بينة، إذ فيهما ذكر ما تكون به العفة وحفظ العورات في المجتمع المسلم، وكما بينا في المناسبة بين حفظ الفرج وبين غض البصر. ومن ذلك المناسبة بين اسم السورة ومضمونها. فالمناسبة بين مضمون سورة الكهف واسمها أن السورة قد ذكرت أنواع الفتن التي تمر بالمرء، إذ ذكرت الفتنة في الدين في قصة الفتية، وفتنة الجلساء في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر، وفتنة السلطان في قصة ذي القرنين، وفتنة القوة والكثرة في خبر يأجوج ومأجوج. وذكرت هذه السورة المخرج من كل واحدة من هذه الفتن، فكأنها كهف لمن اعتصم بها من الفتن. فسورة الكهف هي سورة الحفظ، سورة النجاة من الفتن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وذلك لأن هذه السورة في مقدمتها ذكرت أسباب الاستقامة، أسباب الثبات، أسباب النجاة من الفتن. فانظروا في 10 آيات الأول من سورة الكهف تجدون هذا جليا واضحا. وكنت قد قلت أن هذه السورة مفتاحها في قوله جل وعلا قيما لينذر بأسا شديدا. فقيما أي مستقيما. فما هي أسباب الاستقامة التي هي أسباب النجاة من الفتن؟ تجدون هذا في قوله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذن الذي يتلو هذا القرآن، الذي يتمسك بهذا القرآن، الذي يقترب من هذا القرآن يأخذ من أوصافه فيكون مستقيما كما هو شأن القرآن ليس فيه عوج. إذن من أراد أن يسير مستقيما على صراط مستقيم فإنه ينبغي أن يكون محافظا مستمسكا متدبرا لهذا القرآن الكريم. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تبين بقية الأسباب لهذه الاستقامة. أول حاجة الرجوع إلى القرآن. 2 لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يبقى الترغيب والترهيب، فقه معاملة النفس، إن أنا أعاملها بإيه؟ بإنذار وببشارة، بترغيب بترهيب، بالعصا والجزرة. بغير ذلك لا تستقيم النفس البشرية، وإذا لم تستقم النفس وقع الإنسان في الاعوجاج ووقع الإنسان في الفتنة. قال ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. هذا هو السبب الثالث للاستقامة والنجاة من الفتن، وهو أي شيء؟ استقامة اللسان. فهؤلاء قالوا اتخذ الله ولدا بغير علم، لا من قبلهم ولا من قبل آبائهم، وإنما تكلموا بكلام خطير عظيم كبير دون أن يعلموا أن الكلمة تخرج من اللسان، فيكون من سبب وقوعها سبب انتكاس القلب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟ إذن السبب الثالث استقامة اللسان تؤدي إلى استقامة القلب، فتؤدي إلى استقامة الإنسان واستقامة الإيمان. إذن السبب الثالث للنجاة من الفتن استقامة اللسان. ثم قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هنا يبين القرآن سببا آخر من أسباب الفتنة ومن أسباب الانحراف عن الجادة، وهو الافتتان بزينة الحياة الدنيا، ويبين الطريق للخروج من ذلك، فيقول وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذا مآل تلك الدنيا، مآلها إلى الفناء. ثم قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. فهذا السبب الآخر من أسباب النجاة، أن تأوي إلى كهف، عكوف القلب، التبتل، الانقطاع لله جل وعلا. ثم قال فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. موجبات الرحمة، سؤال الله ذلك، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالرشاد لا يتهيأ، وهذا هو المناسبة بين ذكر الرحمة وبين ذكر الرشاد، لا يتهيأ إلا بنزول الرحمة من قبل الله عز وجل. فانظروا إلى المناسبات بين الآية بعضها مع بعض، بين أجزاء الآية الواحدة وبين الآية مع الآية، وبين مقدمة هذه السورة مع موضوع هذه السورة، تعرفوا من أسرار القرآن الشيء الكثير. ومن المناسبات بين السورتين ما يلاحظ في فاتحة سورة وخاتمة التي قبلها، من ذلك أنه في آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم تأتي السورة التالية فتقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن ذلك أيضا في آخر سورة الطور ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ثم تأتي السورة التالية والنجم إذا هوى. وهناك مناسبات بين مضمون السورة والتي تليها، فمثلا سورة الضحى فيها ذكر للنعيم الحسي، النعم الحسية على النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم تأتي بعد ذلك سورة الشرح ليكون فيها ذكر النعم المعنوية، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وأيضا سورة البقرة ذكر فيها طوائف ثلاث، المنعم عليهم ويمثلهم المسلمون، والمغضوب عليهم ويمثلهم اليهود، والضالون ويمثلهم النصارى. وقد ذكر في سورة البقرة الطائفتين الأوليين بما هو ظاهر، وفي سورة الفاتحة ذكر فيها هذه الطوائف الثلاث، المغضوب عليهم والضالين والمنعم عليهم. ثم جاء في سورة البقرة ذكر المنعم عليهم وذكر المغضوب عليهم. ثم جاء في سورة آل عمران ذكر الطائفة الثالثة وهم الضالون الذين يمثلهم النصارى. إذن انظروا إلى الارتباط بين سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. وهناك مناسبات يذكرها العلماء مطلقا في القرآن وهي كثيرة، فمثلا افتتحت سورتان بقوله يا أيها الناس، وهما سورة النساء وسورة الحج، وذكر في الأولى بدء الخلق والحياة للإنسان، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي سورة الحج ذكر لنهاية هذه الحياة وبداية حياة أخرى، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بلا شك ولا ريب هذا علم نفيس، وهذا يجعل للتدبر متعة ما بعدها متعة. لذلك أوصيكم ونفسي بالمراجع والكتب التي ذكرتها، لا سيما التفسير التي تعنى بذلك لتكوين هذه الملكة في التأمل والتدبر للمناسبات بين الآية والآية، بين مقدمات السورة وخواتيمها، بين خواتيم هذه السورة ومقدمة السورة التي تليها، بين السورة مع السورة، وهكذا حتى تدلو بدلوكم في هذا العلم العظيم النفيس. وأسأل الله عز وجل أن يجعل لنا فيما قلنا وما سمعتموه أن يجعل لنا فيه الخير ويتقبله منا ويمن علينا بفهم عميق وتدبر أمثل لكتابه الكريم، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.